وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمعه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري. وعن خولة بنت عامر الأنصارية رضي الله عنها وهي امرأة حمزة رضي الله عنه وعنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالتحذير من الظلم والعدوان وأخذ المال بغير حق، وأن الواجب على المؤمن في جميع تصرفاته أن يتحرى الحق وأن يتحرى الحلال وأن يحذر أخذ مال أخيه بغير حق. يجب على المؤمن أن يتحرى الحق في جميع تصرفاته في جميع أعماله، وهكذا في الخصومات عليه يتحرى الحق، فإذا كان شهوده زورا فليحذر متابعتهم والأخذ بشهادتهم، وهكذا إذا توجهت اليمين عليه فليحذر أن يحلف على غير حق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قضيته من حق أخي شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار، فإنما أقطع له قطعة من النار، فليأخذها أو لا يذرها. هو بشر عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، وإنما يحكم بما شرعه الله من البينة والشهود، فليتق الله صاحب بينة أن تكون بينته زورا، وليتق الله صاحب اليمين أن يحلف على غير حق، خصومات وفي غيرها. البينة لا تحل له الحرام، إذا شهدت بالزور لا تحل له الحرام، وهكذا اليمين لا تحل له الحرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر وفيها فاجر لقي الله عليه غضبان. اللفظ الآخر: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسمع الحق لقي الله عليه غضبان. اللفظ الآخر: من اقتطع حقا مسلم يمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. الأمر عظيم، الواجب الحذر من الظلم سواء من طريق الخصومة والبينة الكاذبة ومن طريق الأيمان الفاجرة. يحذر المؤمن هذه الأسباب التي تسبب غضب الله عليه. كذلك عليه في قصة: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، هذا فيه الحذر من سفك الدماء بغير حق. وهذا الواجب على المؤمن أن يحذر أن يتعدى على أخيه لسفك دمه بغير حق. يقول الله جل وعلا: ومن يغفر مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الواجب الحذر من سفك الدماء بغير حق، سواء كان ذاك السفك للنفس كل نفس رمتها او لعضو من الاعضاء. المقصود الحذر من ان يتعدى على اخيه بغير حق لنفس او في عضو من اعضائه. يجب الحذر من التعدي والظلم وسفك الدماء بغير حق، سواء كان ذلك في النفس او فيما دون النفس. يحذر ان يتقي الله ولا ياخذ الا حقه بالبينه الشرعيه. كذلك حديث خوله رضي الله عنه: إذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجالا، يقول إن رجالا يتخوضون في مال بغير حق فلهم النار يوم القيامة. هذا فيه الحذر من تصرف الأموال بغير حق والخيانة والإسراف والظلم وغير هذا من وجوه الشر. الواجب صرف الأموال في وجهها الشرعي، أما التخوض فيها بغير حق فذلك من أسباب دخول النار ومن أسباب غضب الله. فليحذر المؤمن أن يتصرف في أمواله بغير حق، الغش والخيانة أو الرشوة أو صرفها فيما حرم الله. هذا المال عالية عندك ونعمة، إن استعبتها فيها طاعة الله ربحت وصارت لك الفائدة الكبيرة والعاقبة الحميدة، و وإن صرفت هذا المال في غير وجه ضرك وسبب غضب الله عليك. فاتق الله في هذا المال واصرفه في وجهه الشرعي وفيما أباح الله. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتفاوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. يتصرفون في الأموال بغير حق، في الملاهي، في الزنا، في الخمر، في ظلم الناس إلى غير هذا، يعني يتصرفون فيها في وجوه غير شرعية، في وجوه محرمة، فلهم النار يوم القيامة. نسأل الله وفق الله الجميع. مقصود بالعام العام سفك الدماء إذا زنى الزاني بالبكر ليكون دافنا كذلك في سفك الدماء. سفك الدماء غير هذا، سفك الدماء ظلم الناس، هذا في الزنا، هذا حكم الزنا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الزنا شره عظيم من أقبح الظلم ومن أقبح الفساد في الأرض، وعليه الحد الشرعي مع التوبة إلى الله جل وعلا. فيذهب البكرة لا يكون منهم، هذا شيء آخر. المقصود الزنا فوق الأمر هذا. هذا رجل ذهب إلى البر معه ماء يكفي للشرب، وجد خزان ماء حق يعني ناس بدو كذا، وهل يتوضأ منه أو يتيمم؟ يستأذن، يقول ما أذنوني، ما أذنوني ولو بالشراء، ولو بالشراء، ولو بالشراء يشتري منه، يعني لو ما أذنوني له ولا لا، يعني منعوا من الشراء والذي يتيمم. سلام الله عليك. يقول السائل: ما حكم الوصية للأقارب غير الوارثين؟ هل هو واجب أم سنة؟ مستحبة. جزاك الله خير. نعم، غير الورثة مستحبة. جزاك الله خير. السؤال الثاني يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم وصية له. أما الورثة لا، النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. جزاكم الله خير. من الثلث فما دون. جزاكم الله خير. السؤال الثاني يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. الصوم قربة عظيمة، تطوع بالصوم قربة عظيمة، الصوم والصلاة، والناس يختلفون في مثل هذا الصوم والصلاة والصدقة بالمال والحج، كلها قربات عظيمة. هل هو ثابت؟ نعم. السؤال الثالث يقول: طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد هل هو واجب أم سنة؟ مستحب، مستحب، طواف القدوم مستحب. نعم. سلام الله عليك. حديث أقدار السابق ثابت؟ لا بأس، لا لا لا نعم. المخالفة في التكبيرات في الصلاة كالتشهد الأول في المد. الأمر واسع، الأمر واسع، سواء صلاة تكبير يفهم منها الجلوس أو ما، الأمر في هذا واسع.